بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة إتحاف البررة بتفسير سورة البقرة مع الحلقة 64، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. إن الرهن يجوز في السفر وفي الحضر، لكن النص على السفر في هذه الآية لأن الغالب في السفر عسر أدوات الكتابة والتوثيق، لا سيما في ذلك الزمان، فدل على مشروعية الرهن في السفر، وغيره مقيس عليه، لأن القاعدة واحدة ولأن الغاية واحدة وهي الاستيثاق. الرهن يطلق في اللغة بمعنى الثبوت والدوام أو بمعنى الحبس. كل نفس بما كسبت رهينة، أي محبوسة بكسبها وعملها. فالرهن أيضا محبوس لمصلحة الدائن، يستوفي منه دينه إن عجز المدين عن الوفاء بالدين. وكل امرئ بما كسب رهين، كل امرئ بما كسب رهين، أي كل نفس مرتهنة محتبسة بما كسبت، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. والشاعر يقول: وفارقتك برهن لا فكاك له يوم الوداع، فأضحى الرهن قد غلق، شبه لزوم قلبه لها واحتباسه عندها لشدة وجده بها بالرهن الذي يلزمه المرتهن فيبقيه عنده ولا يفارقه. أيضا يقال للأوقاف أحباس، لأنها حبست لمصلحة من وقفت عليهم. الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، إخراج الشيء عن ملك العبد إلى ملك الرب جل جلاله، وجعل منفعته وقفا على من وقف عليه من الفقراء والمساكين. يبقى الرهن في اللغة المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفى منه ثمنه إن تعذر استيفاءه مما هو عليه. في السنة المطهرة، يعني حديث قد يبدو بالنسبة لبعض الناس غريبا أو عجيبا، النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعة، بل في الصحيح أنه مات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة على 30 وسقا من شعير ابتاعها لأهله. حديث مخرج في الصحيحين، رواه البخاري ومسلم، فلا وجه للطعن فيه من حيث السند. الحافظ ابن حجر يعلق على هذا الحديث فيقول: الحكمة في عدوله صلى الله عليه وسلم عن معاملة مياسير الصحابة أغنياءهم إلى معاملة اليهود، إما لبيان الجواز لأن أعماله تشريع، كأنه يقول يجوز لكم أن تتعاملوا مع غير المسلمين معاملات تجارية، أو لأنهم لم يكن عندهم طعام فاضل عن حاجتهم، أو خشي أنهم لا يتقاضون منه ثمنا. أنت حين تذهب إلى واحد يعزك وتعزه تطلب اشتري حاجة فيرفض أن يأخذ الثمن، فلم يرد التضييق عليهم، إذ لا يبعد أن يكون فيهم من يقدر على ذلك، ولعل أغلبهم لم يطلع على ذلك، اطلع عليه من لم يكن موسرا من الصحابة وهو الذي نقل إلينا هذا الخبر. الأحكام الجميلة في الره: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا. يعني إذا قدمت بعيرا رهنا، أنت الراهن قدمت البعير، المرتهن له أن يركب البعير وهو مرتهن عنده مقابل أن نطعمه وأن ننفق عليه، أيضا له أن يشرب لبنه مقابل نفقته عليه. الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، حديث رواه البخاري في الصحيح. شوف الحديث ده في الرهن: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. ايه معنى ان الرهن لا يغلق من صاحبه؟ غلق الرهن له صورتان: أن يستغل المرتفع منافعه دون أن تعود إلى الراهن، الغلق الحيلولة بين الشيء وبين صاحبه. الآن أنت قدمت شيئا رهنا، فكان من سنة الجاهلية إن المرتهن اللي خد الحاجة يحبسها عن الراهن، يحول بينه وبين الانتفاع بها، هذا معنى غلق الرهن، لا يغلق الرهن من صاحبه. أو الصورة الثانية: إن يتملك عند انتهاء الأجل، أنت رهنت سيارة مقابل كذا، جاء ميقات الوفاء، عجزت عن الوفاء، يقول لك بالسلامة ملكش عندي حاجة، فيصادر الرهن في مقابل الدين الذي ارتهنته فيه. الأولى ممنوعة بلا نزاع، الثانية إذا وافق عليها الراهن فلا بأس بها، لأن المسلمين عند شروطهم. وهذه الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله، وقد فعل ذلك الإمام أحمد بنفسه، اشترى حاجة من دكان وقال لصاحب الدكان: خذ نعلي هذا رهنا عندك، إن أتيتك بمالك في الوقت الفلاني وإلا فالنعال لك. فوافق صاحب الدكان. يعني إذا كان هذا عن رضا من الراهن وطيب نفس منه فلا حرج فيه. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، لا يتم الرهن إلا بالقبض، إذا لم يقبض الرهن لا يصلح لا يتم، ويحصل قبض المرهون بما يحصل به قبض المبيع، فقد يكون قبضا حقيقيا يقضي الحاجة يحطها عنده في حيادته، وقد يكون قبضا حكميا عن طريق التسجيل والتوثيق وهو الرهن التأميني. إذا سجلنا في الشهر العقاري وثقا هذا رهن حتى ولو لم يحوزه بيده فقد تم القبض حكميا. القبض قد يكون حقيقيا وقد يكون حكميا. مجمع الفقه الإسلامي في الدولي في مؤتمره الثالث له قرار حول القبض، فقال: قبض الأموال قد يكون حسيا في حالة الأخذ باليد، أو الكيل أو الوزن في الطعام أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض، ويكون اعتبارا وحكما بالتخلية مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد القبض حسا. أنت لما بعت شقة مثلا كيف يقبضها المشتري؟ تديله مفتاح وتفض الشقة، مش يشيلها على كتفك تسلمها له، ولو ياخدها على كتفه ينقلها في حتة تانية، بس تديله مفتاح وتفض المكان. هذا كل الموضوع. قالوا وتختلف كيفية قبض الأشياء بحسب حالها واختلاف الأعراف فيما يكون قبض الله. ولهذا قالوا القيد في الحساب الجاري قبض. لو أنا عندي مبلغ من المال إذا أودعته في حساب الجاري فهذا يعتبر قبض. وقبض الشيك أيضا، تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها فهذا القبض أو التسلم للشيك يعتبر قبضا للمال. فالقبض مطلق في الشرع يرجع في تقديره إلى العرف. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائت من أمانته وليتق الله ربه. ربنا أمر بكتابة الدين وأجاز عند العجز عن الكتابة الرهن، لكن في حالة ثالثة الناس بينها ثقة. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائت من أمانته وليتق الله ربه. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الذي لم يأخذ عليك ورقة مكتوبة ولا رهنا مقبوضا ألا يقابل هذا الإحسان بأن توفيه حقه كاملا غير منقوص؟ فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائت من أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة. إذا استشهدت على بيع على دين وتحملت الشهادة ثم دعيت إلى أدائها أمام الحاكم لإثبات الحق بها فلا ينبغي لك أن تكتمها أبدا، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، يكون قلبه فاجرا وفي قلبه فسوق وفجور. ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. أنت ما تحملت الشهادة إلا لكي تكون مستعدا للإدلاء بها أمام الحاكم إذا اقتضى الأمر ذلك. وإذا شهدت فلتشهد بالحق. عدلت شهادة الزور الإشراك بالله. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الذين يصومون عن الطعام والشراب وهو في الأصل حلال، ولا يمتنعون عن قول الزور وهو في الأصل محرم ومن الكبائر. أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين. ثم كان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور ألا وقول الزور ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. مما جرى عليه الناس في هذا البلد وفي غيره في كثير من البلاد أيضا، إذا حدث بيع لا ينقلون ملكية المبيع لحد ما تسدد الايه الثمن. هذه ليست الصوره الصحيحه. لا يحق للبائع الاحتفاظ بملكيه المبيع بعد البيع، لكن يجوز له ان يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الاقساط المؤجله. اذا بعد الشيء ولسه الثمن ما اندفعش بالكامل اعمل رهن على الشيء المبيع، مش تحتفظ بحق الملكية ولا تنقلها، لأن حقيقة البيع نقل الملكية. إذا لم تنقل الملكية فأنت لم تبع، فكأنه بيع بشرط عدم البيع. بع لكن اعمل رهن على الشيء المبيع، فإذا تصرف فيه المشتري ينتقل إلى الغير محملا بذلك الحق. لا إله إلا الله محمد رسول، والله بما تعملون عليم سبحانه وتعالى. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. اسمع الآية التي بعدها تؤكد هذا المعنى. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. لله ملك السماوات والأرض وما فيهما ملكا وتدبيرا وإحاطة وقيومية، لا يخفى عليه شيء منهما، ومهما أظهرت أو أخفيت في نفسك فالله يعلمه جل جلاله، يعلم السر وما هو أخفى من السر، يعلم ما كان وما لم يكن، لو كان كيف يكون. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. هذه الآية كانت شاقة شديدة جدا على قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت. أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت علينا هذه الآية ولا نطيقها. لاعتقادهم أنهم مؤاخذون بما لا قدرة لهم على دفعه من خطرات النفس وخطرات القلب. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى هذا منهم، أن يقولوا كلفنا من الأعمال كذا وهذه لا نطيقها، وخشي أن يفتح عليهم باب الرضا ببعض الأحكام وعدم الرضا ببعضها الآخر، كما قال أهل الكتابين من اليهود والنصارى: سمعنا وعصينا، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزل عليك هذه الآية فلا نطيقها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا، بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما قرأها القوم واستسلمت لها نفوسهم وذلت بها ألسنتهم، أنزل الله بعدها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال: نعم ربنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم ربنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. نعم. قال: نعم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وأصبحت القاعدة: إن الله تجاوز لأمة نبيه صلى الله عليه وسلم عما وسوست به أو حدثت به نفسها ما لم تعمل به أو تتكلم به. جاء ناس من الصحابة قالوا: يا رسول الله، نجد في أنفسنا الشيء نعظم أن نتكلم به، حين يأتينا خاطر لا نستطيع أن نتكلم به، بل يشق علينا أن يمر بخواطرنا أن نجده في نفوسنا. نعم. فقال: أو قد وجدتموه؟ ذلك صريح الإيمان، مدافعتكم لهذه الخواطر وعدم استسلامكم لها، مقاومتكم لها، ذلك صريح الإيمان، ذلك محض الإيمان. رواية أخرى: يا رسول الله، إن أحدنا يجد في نفسه يعرض بالشيء لأن يكون حممة، أن يحرق وأن يصير رمادا، أحب إليه من أن يتكلم به، فقال: الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، غفرانك ربنا وإليك المصير. نكتفي بهذا القدر اليوم ونكمل غدا، وغدا إن شاء الله الحلقة الأخيرة في تفسير سورة البقرة. فاللهم أحسن لنا ولكم العاقبة في الأمور كلها يا ربي، اللهم آمين.